السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وما زلنا في الكلام على شرح اسمه المنان سبحانه وتعالى. وقد قضينا في درسين كلام على ما يتعلق بمعنى المنان وكيف يكون هذا الاسم سببا في أن يصلح المرء أحواله مع الله تعالى وأن يصلح أحواله مع نفسه وأن يصلح أحواله مع الناس. وإصلاح النفس والعلاقة بهذا الاسم المشرف يعني أن يرى كل المنة لله تعالى، أن ما فيه من نعمة وما فيه من فضل وما فيه من إنعام في دينه في عبادته في إقباله على ربه في صحته ونفسه وماله وولده، أن كل ذلك محض فضل الله تعالى يعني محض منة الله عليه، وأن الله تعالى له المنة في ذلك عليه سبحانه وتعالى، وأن هذه المنة من الله جل وعلا تصلح حال المرء فيما بينه وبين نفسه فيرى نفسه من وجهتين. الوجهة الأولى أن يرى نفسه مفتقرا إلى منة الله تعالى، أنه مفتقر لهذه المنن، وأنه لولا هذه المنن من الله تعالى ما زكى، كما قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولولا هذه المنة ما آمن، ولولا هذه المنة ما اختاره الله تعالى من بين العصاة والفسقة ليقف لربه وليقبل عليه. هذه الحالة الأولى التي تجعل المرء مفتقرا إلى الله في كل أحواله، ينظر إلى ربه في كل شيء له فيه منة عليه، في السراء له منة وفي الضراء له منة، حتى الضراء التي تمر به يرى فيها منة الله، إذ إن الله تعالى بهذه الضراء قد خفف عنه ما هو أشد منها، أو أن الله تعالى بهذه الضراء جعله يقبل عليه ويدعوه ويخرج مما هو فيه من البعد والجفاء بينه وبين الله تعالى، فتكون علاقته بالله ورجوعه إلى الله بسبب هذه المحنة أعظم بكثير مما لو كانت منحة وكان مستمرا على المنح والأفضال والإنعام من الله تعالى. وهذه المنة يرى فيها كذلك من الله سبحانه وتعالى، يرى فيها إصلاح النفس وتهذيبها، وأنه لولا هذه المنح، يعني هذه المحن وهذه الشدائد، لا بطرت النفس ولا أشرت، ولا كانت هذه النفس جموحة عن الطاعة، مائلة إلى الكسل والدنيا والاستمتاع بها، أو مائلة إلى شيء آخر أسوأ، وهو أنها تظن أن ذلك من الله لها، أنها تستحق ذلك. ترى كثيرا من الناس يظن أن بنعمة الله عليه أنه خير عند الله، وأنه مفضل عند الله، أن الله تعالى يوليه بالنعم والأفضال منه سبحانه وتعالى، فيظن هذا الاستدراج من الله تعالى، يظنه منحا من الله، وهو في هذا الحال لو أعطي هذه، لو نزلت به هذه الشدائد لكان أولى له، أولى من أن يستطرد في رؤية النفس والعجب بالعمل ونسيان الآخرة وعدم التذكر لفضل الله تعالى، ويظن في نفس الوقت أنه يستحق ذلك من الله تعالى، وتراه يقول هذا بلسانه، وإن لم يقوله بلسانه يقوله بقلبه وعمله، أنه يصلي وأنه يصوم وأنه يفعل وأنه يفعل وأن كذا وكذا مما نرى، ويظن بذلك أن له حقا عند الله تعالى، يقول لك أنا بصلي وبصوم وبقوم الليل وبعمل أذكار وكذا وكذا، أما المال لا، أحوالي لماذا هذه الأحوال السيئة التي أنا فيها، ولماذا كذا ولماذا كذا، ولا يتخيل أنه بذلك هو الذي يمن على الله، يمن على الله بالصيام. فعندما تأتي هذه الكسرة من الله تعالى وهذه المحنة من الله تعالى وهذه الشدة، تخرج من هذه النفس هذه الرعونات وهذا الشطط وهذا الرؤية، هذه الرؤية للعمل، وتخرج منه أن هذه الأعمال التي يأتيها تخرج منه أنه أتاها بقواته وقدراته وبفهمه وعلمه وماله، وأنه يستطيع بنفسه أن يأتي ذلك كله، وينسى أنه لا حول له ولا قوة، وأن كل ذلك يعني الحول والقوة كله بالله تعالى، لا يستطيع أن يفعل من ذلك شيئا إلا أن يقويه الله تعالى عليه، وإلا أن يعينه الله تعالى عليه، وإلا أن يوفقه الله تعالى له. فإذا ما رأى نفسه على هذا الحال إذا به تصلح أحواله، فيعود مفتقرا إلى الله، لا يتكلم بالبغي والتطاول، ويتكلم برؤية النفس، وإنت ما تعرفش حاجة وإنت كذا وانت كذا بس يسيب لي كذا، لا، هذه الحالة السيئة التي نراها، إلى آخر هذه المعاني. ذكرنا إذن هذا الجزء اللي واخد باله من الكلام، هذه الوجهة الأولى في إصلاح النفس. الوجهة الثانية إيه بقى؟ أنه عندما يرى نفسه مفتقرا إلى هذه المنن، ويرى نفسه ضعيفا من كل وجهة، لا يملك شيئا ولا به شيء ولا له شيء ولا منه شيء، هو ليس شيئا، قال الله له مت مات، لا يساوي إن ابتلاه بمرض إذا به تجده يبكي على نفسه ويوالول كما نرى في هذه الأحوال، أو يصاب في نفسه وماله إذا به نفس الحال. هذا المرء إذن هو مسكين وفقير، يبقى هذه الوجهة الثانية التي يصلح بها، وهي إيه؟ وهو أنه محتاج إلى الله تعالى في كل ذرة من ذرات الظاهرة والباطن. طيب ماذا تفعل أيها المسكين؟ قال هو محتاج إلى الله في أن يعينه على العبادة التي ينام عنها ويقصر فيها ويسوفها، سواء كانت التوبة أو المحاسبة أو القيام أو الذكر أو القيام بمصالح الدين أو الحضور للعلم أو القيام بالعمل بهذا العلم أو مذاكرة هذا العلم والتحقق به ومجاهدة النفس عليه، محتاج إلى ذلك كله. وهو لا يستطيع أن يؤدي ذلك كله، لا يستطيع أن يقوم بحقوق نفسه وحقوق أهله وولده وحقوق إخوانه وحقوق الدين، وهو فقير في صحته، في وقته، في جهده، في ماله، فقير في كل شيء. إن سلب منه شيء من ذلك عاد أشد فقرا وعاد أشد تبرما وشكوى، أليس كذلك؟ طيب ماذا يصلح به؟ قال يصلح به أن يعلم أن المنن كلها لله، وأنه مهما اغترف من هذه المنن لا تنقص هذه المنن. إذن ما الذي يصلحه؟ ما يصلح عليه أو يصلحه؟ قال أن يتعرض إذن لهذه المنن، خذ من منن الله التي فتحها لك وأعطاك إياها وانتظرك أن تأتي لتأخذ منها، بل هو يتفضل عليك بها ابتداء من غير أن تطلب، فما بالك لو طلبت؟ إذن هو قد أعطاك وسواك وقواك وأعانك في كل أمورك وأنت ما زلت محتاجا، فما الذي يصلحك؟ قال أن تأخذ من هذه المنن، هو فتحها سبحانه وتعالى، خزائنه لا تنفد، ليس خزائن المال فقط، كل خزائن المطلوبات في هذه الحياة الدنيا لا تنفد ولا تنقضي، أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أنت محتاج إلى ذلك. طب لماذا أيها المسكين تبخل على نفسك وترى هذا كما يقولون قد فتح لك الكنز وأنت معرض عنه، وفتح لك باب الرحمة وقد صددته على نفسك، وفتح لك باب العطاء وأنت زاهد فيه؟ لماذا؟ هل أصلحت نفسك بذلك؟ وهل حاولت أن تأخذ منه لتزداد قربا من ربك وإقبالا عليه؟ هل أخذت من ذلك الفضل ومن تلك المنة حتى تعود أفضلا مما أنت عليه، وحتى تصير إلى ما صار إليه السلف الصالحون من حسن العمل، من حسن العلم، ومن حسن العبادة، ومن حسن الجهاد، ومن حسن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بمصالح الدين، ومحبة الله، ومحبة الرسول، وتكافلهم، وتعاضدهم، وتعاونهم، إلى آخر ما كان سبب نصرهم في الأولى ورفعة رايتهم، وما ينتظرون في الآخرة من جزاء الله الواسع. إذا لم تكن كذلك فأنت محتاج إلى هذا الأمر في الدنيا ومحتاج إليه في الآخرة كذلك، لأنك لا تدخل الجنة إلا بمنة الله وفضله. قالوا للنبي حتى ولا أنت، يعني قال لا لن يدخل أحد الجنة بعملي، قال ولا أنت، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة منه وفضل صلى الله عليه وسلم، فهو إذن يحتاج إلى ذلك. لذلك المؤمنون كما ذكرنا في الدرس الماضي في منة الآخرة يقولون إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فأنت إذن المقصر في حق نفسك، المفرط في القيام بأسباب سعادتها في الأولى والآخرة، وأنت العاجز الذي ترى ما ينقذك ولا تذهب إليه، ترى ما يعينك ولا تقوم به، ترى ما يكون سبب توفيقك وتعرض عنه. من أشد منك، كما يقولون، من أشد منك ابن آدم حمقا؟ إذن من أحمق من كده بقى؟ ما فيش بقى أحمق من كده. يعني هذه الحماقة نهاية الحماقة، أن يرى الفضل والمنة والنعمة، وأن يرى أسباب نجاته وسعادته، وأن يرى أسباب علوه وكرمه على الله، وأن يرى أسباب نعيمه وسروره في الدنيا ونعيمه وسروره في الآخرة، وإذا هو يعرض عنه ويتكاسل في القيام به ويقعد عن النهوض إليه والسير له، بهذا ما أشرنا إليه. وهذه كما ذكرنا في إصلاح النفس وإصلاح ما بينه وبين نفسه، ما بينه وبين الناس هذا أمر آخر. المنان كذلك، ذكر الله به وتوحيد الله تعالى به ودعاء الله جل وعلا به يصلح ما بينك وبين غيرك، بمعنى أنك تعامل غيرك لا على المنة لك بل على المنة له. نحفظها دي بقى، أن تعامل غيرك على إيه؟ على أن تكون المنة له هو لا المنة لك أنت. أعطيته يبقى المنة له، أن وفقك الله تعالى، أن وفقه الله تعالى، أن وفقك الله تعالى لتأخذ فيه هذه الحسنات. يبقى من له المنة؟ من كان السبب في أن تأخذ الحسنات وفي إعطائك هذا الثواب الجزيل، ولا أنت الذي تمن عليه بما أعطيت؟ يبقى إذن لو أصلحت ذلك بينك وبين الناس كان هذا الحال الحسن الذي يسير بالمؤمنين إلى معنى النصر الذي أراد الله لهم، وهو أن تراهم متكافلين متراحمين. وقد ذكرنا قصة من هذه القصص التي تدل على أن تكون له المنة، يعني ألا تشهد لنفسك على إخوانك فضلا، وألا ترى له لنفسك عليهم حقا، بل العكس، إن امتننت عليهم فإن هذه المنة هي لهم لا لك. يبقى هذه المنة التي امتننت عليهم بها، امتننت عليهم بمالك، بجاهك، بسلطانك، امتننت عليهم بوقتك، بجهدك، أعنتهم على شيء من ذلك، امتننت عليهم فأعنتهم في عبادتهم، كل ذلك لهم فيه هم المنة عليك، لأنهم كانوا السبب في أن تحوز هذا الفضل، وكانوا السبب في أن تحوز هذا النعيم، وكانوا السبب في أن تحصل هذا الثواب. واضح هذا الكلام؟ يبقى أنت تعاملهم على أن لهم المنة لا لك، تعاملهم على ألا تشهد لنفسك حقا وألا ترى لها فضلا، وإنما الفضل لهم والحق لهم في أن تقوم بحقهم، ولا تنتظر أن يقوموا لك بحقك، لأنك إنما تنتظر من الله تعالى. لو حدث ذلك صلح ما بينك وبين الناس. وجدنا الآيات الكريمات التي أشرنا إليها وهو الدرس الثاني، وهو مجمل الآيات، يعني كما هي عادتنا في شرح الأسماء الحسنى لمن لم يسمع من قبل، أننا نذكر المعاني في هذه الأسماء ثم بعد ذلك نشير إلى الآيات التي ورد فيها الاسم المعظم إشارة إجمالية تبين ماذا عن ترتيب القرآن لهذا الاسم، وتبين كيف ذكر القرآن الكريم المواضع والمعاني المتعددة لهذه الأسماء والترابط بين هذه المعاني بسبب هذه الآيات، وبعد ذلك نعاود فنشرح بعض الآيات شرحا تفصيليا يبين لنا قيمة هذه المعاني وجمال هذا القرآن، ويفهم لنا ويقرب الفهم لهذه الأسماء المشرفة. ذكرنا فيما ذكرنا في المرات الماضية كذلك أن اسمه المنان سبحانه وتعالى في القرآن قد دل على معاني كثيرة. بين أول هذه المعاني أن الله تعالى امتن على المؤمنين بالإيمان في قوله بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، وامتن عليهم بالطريق المواصل لهذا الإيمان وهو النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، وامتن عليهم كذلك بما أعطاهم في الدنيا، وامتن عليهم بمنة الآخرة في النجاة والفضل إلى آخر هذه الآيات التي أشرنا إليها. ونبدأ هذه الليلة في تفصيل بعض هذه الآيات. وقد ذكرنا أن القرآن لم ينسى أن يشير إلى الامتنان المزموم، وهو أن يمن المرء على إخوانه بما قدم لهم أو بما أعطاهم أو بغير ذلك من أنواع المنن. ومن ثم سنشير إلى هذه الآيات. الآية الأولى التي نختارها اليوم لتكون سببا لتنشيط ذاكرة المؤمنين في هذه القضايا هي قوله تعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ماشي. لقد من الله على المؤمنين. وهذه الآية الكريمة جاءت متى؟ في ثنايا الكلام على غزوة أحد، أليس كذلك؟ ما العلاقة بين هذه الآية وبين الكلام على غزوة أحد؟ الله تبارك وتعالى في الآيات السابقة على هذه الآية الكريمة يسلي المؤمنين بما حدث، يعني الله تبارك وتعالى يواسيهم بما وقع، حتى في الآية التي بعد هذه الآية الكريمة يقول أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. فسياق الآيات التي أوصلتنا إلى هذه الآيات الكريمة هو أن الله تعالى يواسي المؤمنين بما حدث منهم من كرمه سبحانه وتعالى ومن إحسانه إليهم ومن عطفه أو من عنايته بهم سبحانه وتعالى وتحننه إليهم جل وعلا ليثبت إيمانهم وليقويهم مرة أخرى على السير في طريقه، وليري المؤمنين كذلك كيف أن الله تعالى لا يترك عباده حتى وإن أراد ذلك. هو الذي أراد بهم هذا الحال الذي وقع في أحد، يعني هذا الحال الذي وقع في أحد أليس وقع بعلم الله وإرادته؟ بعلمه وإرادته أن رأى منهم ذلك. أخي يقول هناك في الدرس من يصور فضيلتك بتليفون محمول، فهل تجيز ذلك؟ قلنا لا، محدش يعمل كده أخوانا، محدش يعمل كده لو سمحت. هذه آيات جميلة إذن يستفيد منها كما ذكرنا المؤمنون. المؤمنون كلما مرت بهم هذه الآيات، مرت بهم هذه الأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهموا منها ما يكون سببا لصلاح أنفسهم، وفهموا منها ما يكون سببا لمسارعتهم إلى رضا ربهم سبحانه وتعالى. فعندما سمعوا هذه الآيات علموا أن الله تعالى يتحنن إليهم ويواسيهم، وأن الله تبارك وتعالى يتعطف عليهم، وأنه جل وعلا مع أنه هو الذي لا يقع شيء إلا بأمره، ولا يقع إلا تحت سمعه وبصره، وأنه ما يقع إلا ما يريد في كونه سبحانه وتعالى، وأن الحكم من وراء ما وقع لهم في أحد لا شك كانت أكبر مما لم يقع، مما لو كان هذا الحال لم يحدث. أن الله تعالى يريد بهم لا شك يريد بهم الخير، ومن إرادة الخير بهم سبحانه وتعالى أنه قد فعل ذلك بهم لصلاح النفس، ومعاني كثيرة قد ذكرناها في الخطب في خطبة غزوة أحد لمن حضر أو لمن أراد أن يسمع إذا لم يكن قد حضر. وبهذا الحال وبعدين بعد أن تلطف بهم أخذ يذكرهم سبحانه وتعالى بنعم لهم، يعني حدث لكم كذا وكذا. طب وإيه يعني؟ ما زحب قتل منكم كذا شهداء، وأصبتم بجراحات في سبيل الله، واتخذ الله تعالى منكم الشهداء، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، إلى آخر هذه المعاني الجميلة. ثم جاء فبين لهم أنه كل ذلك الذي حدث لهم لا يوازي نعمة من النعم، ومن أعظم النعم التي أعطاهم هي إرسال هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. من أعظم النعم، يعني لو قتلوا وحدث لهم ما حدث لا يهم، في سبيل أن الله سبحانه وتعالى استنقذه من النار بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث أرسله إليهم ليكون سبب سعادتهم صلى الله عليه وسلم. هذا هو يعني تقريبا سياق ترابط الآيات. ثم يستكمل، نقرأ باقي كلمتين كده للشيخ. يقول هذا استئناف لتذكير رجال يوم أحد وغيرهم من المؤمنين بنعمة الله تعالى عليهم. ومناسبة ذكره هنا، مناسبة ذكر هذه النعمة، أن فيه من التسلية على مصيبة الهزيمة حظا عظيما، يعني فيه حظ عظيم من التسلية على مصيبة ما حدث لهم من كسر يوم أحد. عندما يعلمون ذلك الفضل العظيم من الله يستصغرون ما حدث لهم في أحد، ويهون عليهم ما حدث لهم أن ماتوا على الإيمان شهداء، وأن من بقي منهم بقي مؤمنا يصاحب النبي ويجاهد معه صلى الله عليه وسلم، ويرفع رايته ويبذل نفسه دونه صلوات الله وسلامه عليه، ينتظر بذلك إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة. ولذلك يقول فإن فيه، يعني في هذا التذكير من التسلية على مصيبة أحد، حظا عظيما، فيه حظ عظيم من التسلية على تلك المصيبة، إذ قد شاع أن تعزية المحزون وتصبيره بتذكير ما هو فيه من النعم. هذا الشائع أن المحزون يصبر ويتعزى عندما تذكره بما فيه من النعم. عنده عدة أولاد ما تولد، تقول له كما قال عروة بن الزبير لما أخذوا وقطعوا رجله، قال إن كان وقتل ولده وعنده أربعة أولاد، قال إن قتل واحد فقد أعطى ثلاث غيره يعني، وإن قطع واحدة فقد بقيت الأخرى، وإن كان كذا فبقي كذا، ويكفي أنه يذكر الله تعالى ويوحده. وله أي هذا التصبير في هذه الآية وهذه التسليع، وله مزيد ارتباط بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم، له ارتباط بهذه الآية من الرحمة التي جاء بها النبي في أنه يسليه من ناحية، وأن كونه صلى الله عليه وسلم رحمة من ناحية أخرى يناسب أن يصبرهم وأن يذكرهم بهذه النعم وأن يسليهم وأن يقف معهم في تلك الأحزان إذ قد وقعت عليه هو كما وقع وأكثر صلى الله عليه وسلم على غيره. والمن هنا قد من الله هو إزداء المنة يعني إزداء النعمة، وليس هو احنا قلنا هي المن له معنيان، حد فاكر؟ إزداء النعمة، والثاني هو تعداد الايه، تعداد النعم على المنعم عليه على سبيل التبكيت وعلى سبيل التفاخر وعلى سبيل تذكيره بما له من يد. وقلنا الاول والثاني هذا جائز في حق الله، اما بالنسبه للبشر فلا يجوز الثاني، لا يجوز ان تعدد نعمك على اي من اخوانك على سبيل مفخرة وعلى سبيل أنك قد فعلت له وفعلت، لا يجوز تقول له ده أنا عملت لك واليوم الفلاني سويت لك وسويت لك ولما احتجت لك ما وقفتش معايا ولا سألت فيا ولا عدتني وجيت سألتك قلت لي ما فيش وجيت هذه الأخلاق السيئة ينبغي إذن أن تنتهي بذكر المنان سبحانه وتعالى، وأن يرجو المؤمنون عندما يمنون على إخوانهم يعني عندما يسدون عندما يعطونهم تلك النعم إنما ينتظرون رحمة الله والأجر من الله والثواب من الله، لا ينتظرون أن يقف لهم أحد ولا أن يواسيهم أحد ولا أن يأتي موقف، فينتظرون رد الجميل فيه، لا. لذلك يقول إسداء المنة أي النعمة ليس هو تعداد النعم على المنعم على المنعم عليه، كما في قوله لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، وهي سنعود إليها هذه الآية إن شاء الله. وإن كان ذكر هذا المن منا بالمعنى الآخر، والكل محمود من الله تعالى أن يعدد نعمه على الناس، نعم، لأن هذه النعم ليست مجحودة وليس يتفخر بها الرب على عباده، وإنما يعدد لهم نعمه على سبيل أن يحملهم على الشكر وعلى سبيل أن يوحدوه لا يروا لغيره فضلا وعلى سبيل أن يكون هو مقصودهم في مطلوبهم ودعائهم. واضح؟ إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، وهذه تبين مظاهر النعمة ما من أنفسهم، إيه النعمة في ذلك التي أزداها الله لهم. انظر إلى هذا الكلام، يقول إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أي من أمتهم العربية، ومعنى من أنفسهم المماثلة لهم في الأشياء التي تكون سببا لقوة التواصل، وهي النسب واللغة والوطن. العرب تقول فلان من بني فلان من أنفسهم أي من صميمهم، وليس منتسبا إليهم بولاء أو لصق، وكأن هذا وجه إطلاق النفس عليه، فكأنه يقول كونه من أهل نسبهم أي كونه صلى الله عليه وسلم عربيا النعمة التي فيه. قال فإنه يوجب أنسهم به، عندما يكون عربيا من أنفسهم فإن ذلك يؤنسهم بالنبي صلى الله عليه وسلم على غير لو كان أعجميا، فيكون بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم أنس لكلامه أو لفهم حديثه كما سيقول الشيخ. والركون إليه يوجب أنسهم به، والركون إليه وعدم الاستحاش منهم، لا يستوحشون منه لكونه غريبا عليهم دخيلا، أو لا يركنون إليه لكونهم لا يعلمونه ولا يعلمون نسبه ولا لغته ولا وطنه، وكيف يأتيهم هذا الغريب ليكلمهم، فيكون بينه وبينهم تلك الوحشة. لذلك وكونه يتكلم بلسانهم أيضا من المنة، يجعلهم سريعين إلى فهم ما يجيء به، إذ يكونون وكذلك منهم، يعني خرج منهم لا من غيرهم. لذلك يقول إذ يكونون قد خبروا أمره وعلموا فضله وشاهدوا استقامته ومعجزاته. عن النقاش قال ليس في العرب قبيلة إلا ولها ولادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تغلب، إلا بني تغلب يعني. ولذلك فسر، وبذلك فسر قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وهذه المنة خاصة بالعرب ومزية لهم، زيادة على المنة، وهي زيادة على المنة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع البشر. يعني كأنهم تن على هؤلاء العرب الذين يريد أن يؤنسهم بهذا، بهذه المواساة والتذكير كما ذكرنا بذلك كله، أنه منهم وأنه بلسانهم وأنه صلى الله عليه وسلم عربيا مثلهم، يوجب ذلك لهم القرب منه وعدم الوحشة والركون إليه وفهم ما يجيء به من عند الله سبحانه وتعالى إلى آخره. لذلك يقول فالعرب وهم الذين تلقوا الدعوة قبل الناس كلهم، لأن الله أراد ظهور الدين بينهم ليتلقوه التلقي الكامل المناسب لصفاء أذهانهم وسرعة فهمهم بدقائق اللغة، ثم ليكونوا هم حملته إلى البشر. وهذه منة أخرى، المنة الأخرى في أنه لما جاء من أنفسهم كانت له، كان له هذا المعنى الأول، وهو أنهم كانوا أول من تلقى هذه الدعوة وتهيأ بها، ثم كانوا أول من حملها إلى الناس. هذه منة عظيمة أن يكونوا سبب هداية البشر، وأن يكونوا سبب، أن يكون النبي سبب هدايتهم صلى الله عليه وآله وسلم. فعندما يذكرون هذه النعم يعلمون منة الله تعالى العظمى عليهم، فيكون ذلك سببا لأن يشكروا هذه المنة، وأن تثبت قلوبهم، وأن يبتعد الحزن والكدر والألم الذي أصابهم أن يبتعد عنهم، وأن يتجافى ذلك كله عما بينهم. لذلك يقول ثم ليكونهم حملته وحملة هذا الدين وتلك الهداية وذلك النور المتمثلة في الإيمان بالله والنبي واليوم الآخر، فيكونوا أعوانا على عموم الدعوة. وكذلك يكون هذا الأمر منة أيضا من ناحية ثالثة، وهي أن من تخلق بأخلاق العرب وأتقن لسانهم والتبس بعوائدهم وأذواقهم له مزية في هذه المنة التي امتاز بها هؤلاء العرب على غيرهم ممن امتن الله تعالى عليهم بهذه المزايا الكريمة التي شملتهم وشملت من كان مثلهم متلبسا بهذه المعاني. من تحقق إذن بهذه العربية وتلك العوائد وذلك الفهم وصار أقرب إلى العرب صار كذلك أقرب إلى هذه المنة من الله جل وعلا، فكان فيها بركة، فكان فيها بركة أهل الإيمان من المؤمنين العرب، وكان فيها كذلك تلك البركة التي حلت على غيرهم بسبب هذه الدعوة التي نشروها وبسبب هذا اللواء لواء الإيمان الذي حملوا مشعله إلى الناس كافة. وقوله يتلو عليهم آياته منا جديدة، قد إيمن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. علمنا المنة في كلمة أنفسهم هذه التي ذكر الله تعالى، سواء في العرب الذين نزل القرآن بلسانهم، وسواء في من تشبه بهم، وسواء في حملهم لهذه الدعوة، إلى آخر ما ذكرنا. لذلك يقول طيب الآية التالية وهي قوله يتلو عليهم آياتي، المنة فيها هذه أعظم المنة أن يتلو عليهم كلام الله. والناس في هذه الدنيا لا علاقة لهم بالله ولا يظهر لهم من معرفتهم بالله تعالى إلا كلام الله جل وعلا، هذه يعني إلا آيات الله تعالى كما سميناها في التوحيد آيات الله المتلوة، وأما آياته المشاهدة التي هي الخلق والإبداع في هذا الكون الذي لا يصدر إلا عن إله واحد سبحانه وتعالى، ولا يكون هذا الإله إلا قويا قادرا سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض، فهذا لا ينظر فيه كثير من البشر. يعني من الذي جلس ليتفكر في خلق الله تعالى حتى يهديه هذا التفكير إلى معرفة الرب وإلى محبته والإقبال عليه، كما قال سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. من اللي بيقعد يعمل كذا؟ فكأن المطلوب في هذا المعنى أن المزية العظمى إذن هي هذه الآيات المتلوة، وهي الشاهد الوحيد الذي له علاقة بالله، إذ هو سبحانه وتعالى المتكلم بهذه الآيات المرسل لهذه الآيات والسور إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والتي بها وفيها ومنها هداية البشر جميعا إلى الله سبحانه وتعالى. واضح؟ يقول أن يقرأوا عليهم القرآن. وسميت جمل القرآن آيات لأن كل واحدة منها أي من هذه الآيات دليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث بلغة اللفظ وكمال المعنى كما تقدم في مقدماتها. فكانوا أي هؤلاء المؤمنون كانوا صالحين لفهم ما يتلى عليهم من آيات الله جل وعلا من غير حاجة لترجمان. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، والتزكية هي التطهير. انظر إلى هذا المعنى أن الله تعالى، طيب الأول نقول هذه الآية، كل الآيات في القرآن الذي جاءت في هذا السياق جاءت بتقديم التلاوة والتزكية على التعلم. يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. إلا آية واحدة في سورة البقرة: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيه. لنفهم هذا السياق، لماذا جاءت كل الآيات على هذا السياق في هذا الترتيب؟ أو يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، وكان السياق الواقعي في الواقع وفي ترتيب الأشياء والأسباب على مسبباتها أو المسببات على أسبابها، أن يقول يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب ويزكيهم، لأن التزكية تنبني على التلاوة والتعليم. يعني يتلو عليهم الآيات ويعلمهم فيتزكون بذلك، مش يتلو عليهم الآيات فيزكيهم ثم يتعلموا الكتاب. طبعا يتزكوا متى؟ متى يتزكون؟ واضح؟ طب ليه بقى قدمت التزكية؟ قال: لأن المقصود من التعليم ومن هذه التلاوة التي يتلوها عليهم صلى الله عليه وسلم هو تزكية النفس وتطهيرها. طب آية البقرة جت لي بقى على الترتيب الطبيعي بتاعها: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال: لأن هذا دعاء إبراهيم، فيدعو فيه بالواقع الذي يرجوه من الله تعالى. سيدنا إبراهيم لما طلب من الله، طلب أن يرسل رسولا يتلو عليهم ويعلمهم ويزكيهم. واضح؟ ده ترتيب الواقع في الدعاء والطلب من الله تعالى الذي دعاه إبراهيم بخروج النبي صلى الله عليه وسلم. أما عندما امتن الله تعالى على المؤمنين فقدم التطهير والتزكية على العلم، ليبين أن المقصود من العلم هو التطهير والتزكية. فكانت المنة العظمى عليهم إذن في أنه زكاهم بهذا العلم ورباهم به وطهرهم سبحانه وتعالى بتلك التلاوة بتلك التلاوة وذلك العلم، حتى صاروا طاهرين مطهرين، حتى صاروا كما قال المولى: طيبين طبتم فادخلوها خالدين، يدخلون الجنة كما قال: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. واضح؟ واضح ولا مش واضح؟ مش واضح؟ طيب. ويعلمهم الكتاب والحكمة. الإمام الشافعي رحمه الله له رأي في كلمة الحكمة عندما تأتي ملتصقة بالكتاب. ويعلمهم الكتاب يعني والحكمة، يعني يعلمهم الكتاب والسنة. هذا كلام الإمام رحمه الله تعالى ورضي عنه، وهو مناسب لهذه الآيات التي نزل فيها الكتاب والحكمة، كما قال في سورة الأحزاب: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. يذكر إيه في بيوتهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم غير الكتاب والحكمة؟ يعني غير الكتاب والسنة. ما الحكمة التي سيذكرونها في بيوتهن؟ أنزل الله تعالى عليهم شيئا آخر غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل الذكر والتذكر أو على سبيل الأذكار وعلى سبيل القيام بها؟ واضح؟ هذا معنى. المعنى التالي أن الحكمة عام، يعني وهو اختيار الشيخ يقول: والمراد بالحكمة ما اشتملت عليه الشريعة. تعليم الكتاب أولا هو تبيين مقاصد القرآن وأمرهم بحفظ ألفاظه لتكون معانيه حاضرة عندهم. هذا هو المقصود من تعليم الكتاب، وهو حفظ الكتاب حتى تكون المعاني حاضرة، مع تبيين مقاصد القرآن الكريم التي هي مقاصد الشريعة التي ينبغي على كل أحد أن يتعلمها بقدر ما يستطيع أو بقدر ما يتفرغ لها إن كان متفرغا للعلم الشرعي، فإنه يتعلم كل ذلك فرضا على الكفاية، وغيرهم يتعلمون ما يستطيعون فيه. والمراد بالحكمة، وما ذهب إليه الشيخ المفسر هنا ابن عاشور، ما اشتملت عليه الشريعة من تهذيب الأخلاق وتقنين الأحكام، لأن ذلك كله مانع للأنفس من سوء الحال واختلال النظام، وذلك معنى الحكمة. يعني يريد أن يقول الحكمة هنا هو تهذيب الأخلاق وتقنين الأحكام حتى لا يقع الناس في سوء الحال وفي اختلال النظام، وهذا ما اشتملت عليه الشريعة. وذلك من معنى الحكمة الذي تقدم في قوله، وقد ذكرناه في الزمان الماضي في الكلام على اسمه الحكيم سبحانه وتعالى في قوله يؤتي الحكمة من يشاء. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذه تمام المنة بقى، فيها كلام في اللغة والنحو شوية. إنما يقول وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، ووصف الضلال بالمبين لأنه لشدته، أي لشدة هذا الضلال الذي كانوا فيه، لا يلتبس على أحد بشائبة هدى. يبقى ضلال مبين لا يلتبس على أحد إنه فيه شيء من هدى، يعني لا يلتبس على أي أحد أنه ليس فيه أي قليل من هدى. لذلك كان الضلال ضلالا مبينا، يعني لا يلتبس، كما يقول الشيخ بسبب الشدة، يعني شدة الضلال، أنه لا يلتبس على أحد شعبة هدى أو بشبهة، فكان حاله مبينا. كذلك كما يقول مبينا كونه ضلالا، كقوله وقالوا هذا سحر مبين. والمراد بهذا الضلال الشرك والجهالة والتقاتل وأحكام الجاهلية التي كانوا فيها، الشرك والجهالة والضلالة وأحكام الجاهلية. وهذه كذلك تعم المسلمين في كل زمان، أن الله تعالى قد امتن عليهم عندما يعود إلى دين الله تعالى ويرجع إلى الله تعالى من ضلاله، فإنه كذلك من الله عليه بالرسول حتى خرج من هذا الضلال على شدة ما هو فيه، إن كان ضلالا شديدا فهو الضلال المبين، أو أقل أو أكثر على حال الضلال الذي قد وصل إليه المرء. ماشي. وقلنا في هذه الآيات الكريمات المؤمنون المتقون عندما يسمعون هذه الآيات قد علموا المنة فقط التي في الآية، علموا المنة، قلنا أي القارئ للقرآن الكريم يقصد من هذه القراءة إلى أن يعلم أنه المخاطب بهذه التلاوة. يعني عندما تقرأ الآية الحمد لله رب العالمين، يبقى لابد وأن تعلم أنك مخاطب بهذه الآية الكريمة، هذه الأولى. والثانية كيف تسارع إلى تحقيق المقصود من الآية. يبقى كلام الله تعالى على هذا الحال، إن أنت لا تقرأ كلام الله سبحانه وتعالى وكلام الرسول كما يقرأه من في الشوارع أو كما يقرأه القراء وانتهت المسألة. لا، أنت تقرأ القرآن وتعلم أن الله يخاطبك بهذا القرآن، أو هو لا يخاطبك به، يعني ربنا سبحانه وتعالى يتكلم كلاما لا يخاطب به أحدا، يعني هذا القرآن ليس لك مثلا أيها المؤمن. هذا ما فيش ضلال بقى بعد كده. يبقى إذن أنت مطالب في قراءتك القرآن وآياته وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أن تعلم أنك مخاطب بهذا الكلام، أن الله يخاطبك مباشرة، يكلمك هو سبحانه وتعالى. هذه الأولى. والثانية أن الله جل وعلا عندما يخاطبك بشيء إنما يأمرك بالمسارعة إلى تنفيذ هذا الشيء. ذلك الصحابة لما قرأوا هذه الآيات علموا أنهم المخاطبون بها فسارعوا إلى تنفيذها. وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، علموا أنهم المخاطبون بهذه الآية فسارعوا إلى تحصيل ذلك. بنفس الكلام هنا. طيب الله تعالى قال لك وسكت، يعني لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة إن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ترى الآية وتقول جزاكم الله خيرا مثلا وخلاص وانتهينا، ولقد علمت أن هذه الآية التي امتن الله تعالى عليك فيها بهذا الرسول وبهذا التعليم وبإخراجك من الضلال تستوجب منك إيه بقى؟ ربنا بقى بيقول لك إيه؟ لقد من الله عليك، عشان إيه؟ تقول له مثلا شكرا وانتهينا مثلا؟ ها؟ آه والله ربنا من علينا، آه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وخلاص. لا، إذا قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، علمت المنة وعلمت من أنفسهم وعلمت المنن التي كانت من أنفسهم، أنه سبحانه وتعالى قد امتن عليهم بأن هذا النبي من أنفسهم. يبقى أول حاجة هي شكر الله تعالى على هذا النبي الذي أزداك الذي أرسله إليك، هذه أول النعم أن تشكره عليه. يبقى شكر النبي بتوقير النبي وتعظيم النبي ومحبة النبي وتقدير النبي وتعزيز النبي صلى الله عليه وسلم، وبذل النفس والمال دون هذا النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم اتباع سنته والتزام هديه والقيام بتفاصيل ذلك ظاهرا وباطنا، ثم الدعوة إلى سنته ونشر دينه والمجاهدة تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، إلى آخر هذه المعاني التي تدل على أنك قد شكرت هذه المنة. والصحابة لما جالهم الرسول قعدوا يتفرجوا عليه زي ما احنا قاعدين نتفرج كده. يبقى دي الأولى، من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. وهذه الآيات التي يتلوها فيها منة ولا ما فيهاش على المؤمنين؟ دي شكر بقى منة تلاوة الآيات، وذكرنا هذه المسألة في آيات الله تعالى وأداب تلاوتها ومعرفة الفهم ومعرفة التعظيم ومعرفة التدبر ومعرفة الإقبال ومعرفة العلم والعمل لهذه الآيات، كما ذكر النبي النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. يبقى أن تنصح لكتاب الله تعالى حتى تكون قد أديت شيئا من شكر هذه المنة التي امتن الله عليك. أنت مقصر في حفظ ألفاظه، يبقى أين تحصل معانيه؟ أنت مقصر في معرفة مقاصد هذا القرآن، وأنت مقصر في القيام بحسن التلاوة له، وأنت مقصر في القيام به أناء الليل وأناء النهار كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما أمر الله. جاءك هذا الكلام من الله في قوله يتلو عليهم آياته، إذا بالله يأمرك بذلك. إن الذين يتلون آياته، إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، إلى آخر الآيات التي بيّنت الأمر بالتلاوة والإقبال على هذا الكلام والتدبر لهذه المعاني والتفكر فيها والقيام بحقها والدعوة لها وأن يجاهد في سبيل نشرها ورفع راياتها. والتزكية بقى ده همك بقى، همك الذي لا ينقضي. كيف تتزكى وتتطهر بكتاب الله؟ يجي بقى واحد يسأل يقول بقى الواحد وأحواله ويرجع إزاي؟ أسئلة كانت الأسبوع الماضي الواحد يصلح نفسه ازاي واحواله ساءت وكسل تفريطه وكسله وازداد بعده وجفاؤه عن الله تعالى، يعمل ايه؟ ماذا يفعل؟ هو الله تعالى قد وصف هذا الحال في شكر هذه المنة التي أنت فيها، وبين كيفية التزكية والتطهير لمن أراد أن يطهر أو أراد أن يتذكر أو أراد شكورا، كما قال سبحانه وتعالى: وأول ما يتزكى به المرء هو تلاوة آيات الله، أول ما يتزكى به المرء ويتطهر مما هو فيه العلم والعمل، العلم النافع والعمل الصالح المنبني على كتاب الله وسنة رسوله وهدي هؤلاء السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. يبقى تيجي تقول لي عايز أعمل إيه، أقول له ابدأ، خذ نورك ورحمتك وهدايتك وهدايتك من تلاوة كتاب الله تعالى. ابدأ بهذه التلاوة كما ذكر الله تعالى، اشكر نعمته سبحانه وتعالى في تلاوة الآيات، خذ من هذه التلاوة كما ذكر التجارة التي لا تبور، خذ من هذه التلاوة الهداية كما قال: هو للذين آمنوا هدى وشفاء، وكما قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. يبقى شفاؤك ورحمتك التي تنتظرها لهذه الأمراض والأدوية والعلل والأدواء والعلل التي أنت فيها، إنما هي بدايتها في القيام بتلاوة كتاب الله حق تلاوته. إن الذين يتلون كتاب الله إلى آخره، يتلون كتاب الله حق تلاوته أولئك يؤمنون به. فهذا هذه البدايه، ابدا بهذه البدايه، يبقى ما تنامش قبل ان تقوم بما تراه قد قدمته حقا لهذه التلاوه وشكرا لهذه التلاوه. فاذا بك وقد استقام قلبك واستنار هذا القلب كما ذكر الله تعالى، هو الهدايه كما اشرنا، وهو البركه، وهو النور، وهو الرحمه، وهو الشفاء، إلى آخر هذه الأوصاف التي ذكر الله تعالى لكتابه الكريم ولكلامه المجيد جل وعلا. وأنت إن أخذت منها واستكسرت، استكسرت من الهداية، استكسرت من النور، استكسرت من الرحمة، نزل ذلك كله على قلبك فاستضاء هذا القلب وذهبت منه آفاته وأخلاقه السيئة، وذهب منه ما تعاني من العلل من الحقد والحسد وطول الأمل في الدنيا والركون إليها والغفلة وحب المال وحب الصور وحب طول البقاء في هذه الدنيا الفانية، إلى آخر ما تحس به من العلل الموجعة أو لا تحس به، لأن كثيرا لا يحس بأمراضه وعلله. ينزل هذا القرآن فيشفي هذه الأمراض ويشفي هذه العلل، وإذا بك قد انتقلت إلى شخص آخر قد استضاء بالقرآن ورحم به ونزل عليه الشفاء بسببه، وبورك له في جهده ووقته وصحته وعلمه وعمله بهذا القرآن، كما قال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، إلى آخره. فلا بد حينئذ أن تشكر الله تعالى على هذه المنة، وأن تقوم بحق هذا النبي وحق هذا الكتاب بالتلاوة والعلم والعمل والفهم والتدبر، ليتحقق لك العود الصحيح إلى طريق الله تعالى، ليتحقق لك الشفاء من تلك العلل والأمراض والأوجاع التي تعانيها. ما يجيش واحد بقى يقول لي أعمل إيه دلوقتي، أعمل إيه؟ يقول له بقى: لا تترك القرآن من يديك، هو همك هذه الأيام تلاوة وتدبرا وإقبالا وصلاة وذكرا، تختم كل ثلاثة أيام كل ثلاثة أيام تختم ختمة كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا بك قد أخذت حظا عظيما، أخذت حظا عظيما من محبة الله تعالى ومن كلامه الذي لا نعرف الرب إلا به سبحانه وتعالى هذه الأيام من آياته المتلوة سبحانه وتعالى. واضح الكلام؟ واضح؟ ولا إن شاء الله يجي يقول لك بقى بكرة إن شاء الله هبدأ، وبكرة أحاول، وبكرة إن شاء الله يعني أحعمل منهج وأرتب برنامج وكذا وكذا، من كلام الشيطان ووسوسته من تسويفه وتأخيره حتى يضعفك غدا كما أضعفك اليوم عن الرجوع والإقبال على الله. بل عايز يعمل كده ما يمشيش من الجامع قبل أن يبدأ في الوفاء بهذا الوعد وبذلك العهد مع الله. لا يتحرك، ما يخافش بقى أنه وقت هيضيع عليه، يقول له لا وقت هيضيع إزاي، مش هيضيع طالما كان مع الله، كان الله في شغله، طالما كان مع الله بارك له في وقته، طالما كان مع الله دافع الله تعالى عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا إلى آخر دفع وساوس الشيطان التي يبديها لك حتى يؤخرك إلى الغد. وما تمشيش قبل ما تأخذ حظا من هذه الموعظة تكون سببا للبداية مع الله. إن رآك الله تعالى مهتما مشغولا حزينا فإنه يتحنن بك ويتعطف عليك ويريك ويحفظك سبحانه وتعالى كما ذكر احفظ الله أحفظك. وهذا سؤال يعني كسر الكلام في هذه الأيام من فترة طويلة، والناس يعرفون رأي العبد الفقير فيه. ويقول صاحب السؤال وصاحبة السؤال: فضيلة الشيخ، أتقدم لحضرتك بهذا السؤال، أسأل الله أن يوفقك في مساعدتي فيه. ما الرأي في تعدد الزواج بالنسبة للرجل، مع العلم أنه فكر في التعدد بعد أن رزقه الله المال بعد العناء هو وزوجته في ضيق الرزق، فهل عندما يرزقه الله تعالى الرزق الواسع ينسى ما عانته زوجته معه ويفكر في الزواج بحجة القضاء على العوانس؟ والزواج يقضي على العوانس يعني يقتلهم يعني. أيوة كده. طيب زعلنا دي بقى. وأن يعرف أختا مسلمة أن يقوم بتنفيذ شرع الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كنت حضرتك تقتنع بالتعدد وأنه تنفيذ لشرع الله، فلماذا لا تقوم بتنفيذه وتقوم بالتعدد، بما أن هناك الكثير من الإخوة يأخذونك قدوة لهم؟ جزاكم الله خيرا. هذه مسألة فظيعة جدا. نقفل بقى الأسماء الحسنى وندخل ونطلع على الأسماء الوحشة. طيب احنا لولا احنا عايزين نعرف مسألة فقهية تصحح مفهوم الناس عن قضية الزواج، قضية التعدد كما نقول تحتاج إلى فهم حكم المسألة من أصله، حكم مسألة الزواج من أصله. واضح؟ واحد يجي يقول لي الزواج ده شرع ربنا، التعدد ده شرع ربنا، وليه الناس بتعترض على القيام بشرع الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ والإجابة الأولى بقى السؤال الأول بيقول إيه؟ بيقول ما حكم الزواج في الإسلام؟ حكم الزواج نفسه مش التعدد بقى، الزواج نفسه سواء كان الأولى أو الثانية، أو سواء كان الأولى أو الثانية أو غيرها أم غيرها، إيه حكمه بقى؟ طيب أنا أقرب المسألة اللي جالسين عشان نفهم قريبا، هل الزواج يجري عليه الأحكام الخمسة أو لا؟ حد مش واخد باله؟ طيب مين مش واخد باله يعني ايه يجري عليه الأحكام الخمسة؟ يعني الزواج ممكن يبقى واجب أو مستحب، مش كده؟ أو مباح أو مكروه أو حرام، صحيح؟ صح، دي مش ده كلام العلماء؟ إنه الحكم إن إيه؟ إن الزواج يأخذ يجري عليه الأحكام الخمسة، ويمكن أن يكون الزواج واجبا، يبقى من امتلك الباء وخشي الوقوع في الزنا ويستطيع الزواج والقيام بالحقوق، وإذا لم يتزوج وقع في الحرام وجب عليه، ماشي؟ إذا امتلك ذلك ولم يقع في الزنا مستحب، استوى عنده الأمر بقى مباح، أو صار مكروها في حقه لا يمتلك الباء، وإن إيه وإن تزوج قصر في حقوق المرأة فهو مكروه، إن وقع مع أو يمكن أن يكون حراما إذا وصل إلى أشد من ذلك في مخالفة الشرع، واضح؟ صحيح دي؟ حد بقى زعلان؟ يبقى يجي واحد يقول لي بقى أنت بتخالف بقى الشرع، أو ليه ما بتقولش بالتعدد؟ أقول له وإنه ده شرع ربنا وهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول له بس الإجابة إجابة بسيطة، إن الزواج يأخذ أحد الأحكام الشرعية الخمسة، يعني أن الزواج يجري عليه الأحكام الشرعية الخمسة. أشمعنا خليت الزواج سنة وخليته الزواج مستحب وخليته هو الشرع الرسول وهو صلى الله عليه وسلم هو شرع الله، ثم خليتوش مباح ليه؟ بدليل ان الشافعية مثلا وغيرهم يقول لك طالب العلم لا يستحب له الزواج، طالما ان هو يتفرغ للعلم يبقى الزواج ولا العلم؟ يقولوا العلم، الزواج ولا احزنوا، يبقى ده ما قامش شرع الله. وعلماء كثيرة ما تزوجوش، هذا أقرب واحد الإمام تيمية وأبو إسحاق الشيرازي وغيرهم من أول الإمام النووي، وجملة مستكسرة من أهل العلم، صحيح؟ يبقى نقول له بقى إشمعنى أنت اللي بتحمل هذا الكلام على السنة؟ طب ممكن يبقى إيه؟ مباح، ممكن لا يستحب، ممكن يبقى واجب، ويمكن يبقى واجب. ولا لو واحد خشي العنت ومعه فلوس ويقدر يقوم بالباءة ومش هيظلم المرأة اللي معاه وهيقوم بحقوقها وهيعفاها، طيب ولو عملش كده هيروح يقع في الزنا، نقول له لا روح وقع في الزنا، هنقول له واجب عليك لو وقعت في الزنا تروح تتجوز طالما تمتلك، ما تمتلكش الكلام ده كله يبقى نقول له تروح تصوم بقى، مش الشرع قال له كده لو ما يمتلكش يصوم؟ طب اشمعنى بقت بقى اللي هي المسألة هي السنة؟ طب اللي ما بيمتلكش قال له صوم، طب بقت سنة ازاي بقى؟ واضح الكلام معنى ده؟ مش الزواج اللي ما بيمتلكش يقول له ايه؟ يقول له يصوم، ومن ايه؟ ومن لم يستطع عليه بالصوم. يبقى اللي خلاه يترك الزواج إنه لا يستطيع أن يقوم بحقوقه أو بمؤوناته أو لا يملك ذلك أو يقصر فيه، قال له يبقى أنت مش مطالب بالزواج طالما لا تملك ذلك، يبقى تروح تصوم حتى يكون الصيام له وجاء. صحيح كده الأول؟ يبقى فهمنا هذه المسألة ولا ما فهمناش؟ يجي بقى واحد يقول لك الزواج وشرع النبي صلى الله عليه وسلم والتعدد، قل له أشكرك بشدة، بس الأحكام الشرعية الخمسة بتجرى على الزواج، ممكن يبقى واجب، ممكن يبقى مستحب، ممكن يبقى مكروه، ممكن يبقى حرام، ممكن يبقى مباح، ممكن يبقى تركه مستحب لطلبة العلم اللي مش فاضيين للزواج يقعدوا يذاكروا الدين والآخرة ويحملوا هذا الشر. اشمعنا بقى؟ يبقى دي اللي احنا عايزين نفهمها الأول، عشان ما يجيش يقول لي بعد ما يبقى متجوز واحدة يوم يقول لك أنا أجوز التانية إقامة للشرع، يقول له لا مش إقامة للشرع، أنت معاك الباءة واخد بالك، وعايز تتوق نفسك مرة أخرى عشان بقى عايز تتجوز واحدة تانية وتشوف مناظر أخرى والحاجات بقى بتاع الشهوات دي. معلش تقول كده بقى، تقول إيه؟ أنا معايا فلوس، وبعد الفقر بعد الفقر والزلة والمسكنة اللي كنا فيها أنا والولية الغلبانة، فبنعمل للولاية الغلبانة دي مكافأة نهاية الخدمة. مكافأة نهاية الخدمة دي إيه؟ نجيب لها واحدة جديدة. ويقول كده بقى معلش، يقول عشان الشهوات، وعشان لأن هما دلوقتي إيه إخواننا يلزقوا إيه الشهوات في الشرع. لما تبقى في وليمة وعقيقة يقول لك لا أصلا وراء وليمة، والأخ الفلاني هيتجوز، وأصل كان في عقيقة فلان، وأصل مش عارف إيه فلان وكده. يقول له ما جاتش الدرس ليه؟ يقول لك واصل وفصل وكلام فارغ بتاع ايه غريب كده من كلام الحريم، يعني مش كده ده اللي بيحصل؟ يبقى لما جت على الشهوات لا، وهو ده الواقع، مش محتاج فلسفة، هي دي دخائل النفوس ومعرفة ما تميل إليه النفس وتحبه وتقبل عليه. أول ما بيتجوز ومعاه بقى فلوس تانية وكده، أول حاجة يقول لك إيه؟ أروح بقى أشوف بقى واحدة تانية وشوف مناظر تانية، ومع إن هي مناظر تانية هي المناظر الأولانية لا فارق ولا غيره، إنما يقول بقى كده، يقول لك إيه؟ لا ده شرع ربنا، وأصلح شوف واحدة عانس يقضي على العوانس زي ما بيقول السؤال، يقضي على العوانس يعني إن شاء الله قضاء مبرما يعني، ويعمل الكلام اللي هو متخيل أنه السنة. لا ليس تأذيه، يقول له عايز تتجوز عشان الشهوة وبتتوخ نفسك إلى الشهوات وشايف أن مراتك مقصرة معاك، يبقى أنت الأول ترحم هذه المرأة. نقول له بقى السؤال بقى التاني، لو أنت هتتجوز بقى الزواج الثاني المدعى قوله كما يقال، وسيترتب على هذا الزواج الثاني وهو غالب الحال الذي نحن فيه اليوم، يترتب عليه ايه؟ خراب البيت الاولاد. ما يجي بقى يسألني طب انت بتمنع التعدد ليه؟ قلت له عشان زي ما قلنا في الاول ان ما تقوليش ده شرع ربنا، تقول لي يعني ممكن الواحد لما يبقى معاه البقى وكذا ان الزواج يخضع للاحكام الخمسه، هذه واحده، ما تقوليش الشرع غير، انت عايز تتجوز معاك فلوس وباقة ماشي روح اتجوز، دي حاجه تانية. انما بنيجي نبني بقى على المساله اللي احنا قلناها، ممكن يبقى مكروه ولا محرم، يقول له ممكن يبقى مكروه او حرام الزواج الاول والثاني. ازاي دلوقتي هيروح يتجوز هيخرب البيت الاولاني وهيشرد العيال؟ اقعد اقول لكم قصص بقى كتيره في الموضوع. ما فيش زواج تاني جه يكلمني في هذه المساله غير وجاي يكلمني على ان الاولانيه عايزه تطال والعيال هيتشرد. قصه من القصص، واحد يتجوز من ورا مرات. الاول لازم واحد من اللي بيتجوز دول قال انا صدقت كلام فضيلتك، قلت له خير، ما فيش حد اتجوز الجواز التاني ده غير وهو كذاب، قلت له خير اوعى تكون عملت كده، قال لي ولا حول ولا قوه الا بالله. راح اتجوز من ورا مراته، وبعد ما اتجوز من ورا مراته مراته حاسد بقى ان هو اتجوز، يا العيال والبيت يا يطلق ايه التاني. البدعة الجديدة بقى اللي مطلعينها لنا التانية والتالتة ايه؟ ان هي بتدور على اي نصيبة بسرعة عشان تحمل، عشان ما يطلقهاش هي الاخرى، عشان يلحق ايه تلحق تزبط نفسها وزي ما بيقولوا تمكن لنفسها من القعدة. وبعدين الراجل قال لها بصي للمرأة بقى التانية، دلوقتي هي مصممة على طلائك والعيال وخراب البيت، وأنا دلوقتي إيه متشحوطت معاك أنت وهي، وما فيش كلمة صدق بقولها دلوقتي، كله كلام كذب في كذب، عشان إيه أداري دي أكذب، عشان أداري دي أكذب. فإيه رأيك أنا دلوقتي هنتفق مع بعض، هطلقك وروح أقول لها أنا طلقتك، وبعد كده بشوية هنضحك عليها بقى ونجي إيه ورجعك تاني. وفعلا راح قال لها خلاص يا ستي الأولانية اطمن اديني طلقتها. النسوان برضك قلبهم ما بيصدقش قوي، بدان الايه الزوج لعب بديله كده ما بيصدقوش. بعد ما ايه طلقها وراح رجعها، يجي ينزل بقى رايح الشغل، هو بقى بتاع فلوس، معاه فلوس بقى الله يرحم ايام زمان على رأي السؤال، فعلا معاه فلوس، يجي يلبس ونازل يبص يلاقيها وقفاله على الباب الشقة لابسة ليه النقاب وجاهزة نزول معاه. هو ما يكونش يخلص لبس ويلاقي دي يعني لو قلنا له يلا بقى ننزل الدرس، تعطلنا بقى عن الدرس ساعة ولا حاجة قبل ما تلبس هي والعيال، وما دي دلوقتي قبل ما يكون هو لابس يلاقيها وقفاله على باب الشقة نازلة معاه رجلي على رجلك كده. اكتشفت ان هو رجع التاني خلاص مش سايبه يا الله، يروح شمال معاه يروح يمين معاه الشغل معاه قاعد معايا عمال يحكي لي في المصيبة السوداء. التليفون ضرب، يعني هي الحالة الوحيدة اللي سابته ينزل انا رايح عند فضيلة الشيخ محمد الدبيسي، وجات مدياله تليفون واحنا قاعدين على الموبايل، والله انا مع فضيلة الشيخ اهو خد كلمها. يا سيدي وخد بقى قصص من كده بقى لا حصر، لان لو عدت احكي لكم بقى القصص ده انا بقول لكم قصة رومانسية مش قصص بقى اللي هي ايه القصة التانية. قالوا له بص بقى، راحت جابت له أهلها من الصعيد ونمرة واحد هنمسكه نضربه ونكسر عظمه، هيموتوه من الضرب وهيمضوه على شيكات على بياض، وهيتنزل على أسهمه في الشركة، وهيتنزل عن الشقة للولية الأولانية وعيالها، وهيتنزل على وهيطلع بلوشي في الآخر، وهيتضرب بعد ما يتكتف ويتضرب ويرموه في الشارع. الحق فضيلة الشيخ الراجل هيضربوه، ولقى مراته جابت له الصعايده قريبها ومش عارف هيمضوا على ايه وهيقرر ايه وشيكات ايه، والشركه ضاعت وفلوسه ضاعت وكل حاجه. طلع على راي اللي ايه حافظ ابراهيم زمان يقول لك يا رب كما خلقتني أبيض لا يملك شيئا، ثم بعد ذلك سأخذ هذه الطريحة التي لن يقوم منها سليما أبدا. يجي بعد كده أنا كواحد بأفتي بقى في أمور الدين والعلم، ما لقيتش مسألة من مسائل الزواج الثاني هذه إلا وقد بنيت علي هذه المشاكل وهذه القضايا وهذه المصائب السوداء وخراب البيوت، امتى ده بقى هيعبد ربنا وامتى هيفضى قلبه لذكر الله تعالى والقرآن، لما فضل هذه الشهوات التي تميل إليها النفس وهذه الملذات التي يحبها، لما يقدم ذلك امتى بقى ان شاء الله هيفضى الآخرة. اما يجي واحد يسألني اقول له بقى يا ابني باستقراء الأحوال ما فيش زواج تاني نافع، وكل الزوجات الأولى حصل مشاكل لا حصر لها، يبقى انت ازاي تيجي تعمل مشاكل لنفسك ولاولادك وبيتك؟ واللي ساب ايه مراته الاولى وراح الجو قعد مع الثانيه لغايه لما ايه العيال بقى راحوا وباظوا، واللي شرب سجاير واللي ساب المدرسه واللي عمل، والام مش قادره تقوم بكل هذه التكاليف للمعيشه، أو مش قادرة تقوم بكل هذا المجهود لحماية الأولاد ومتابعتهم ومذاكرتهم، وهي اللي هتعمل إيه؟ لما يجي واحد بقى يقول لي، أقول له بقى هذه المعاني، أنا لسه ما شفتش هذا الموضوع، يبقى ده كلام أهو ترتيبه زي ما بنقول. هي بقى السائل يقول لك بقى إذا كنت مقتنع بالتعدد، لا يا سيدي أنا مش مقتنع بالتعدد. التعدد جائز في شرع الله تعالى، نعم أنا لا أنكر هذه المسألة. ده يبقى عبيط قوي اللي يقول لك إيه إن الشرع يعني مفهوش التانية والتالتة والرابعة. لا يا أخويا، في التانية والتالتة والرابعة. تمتحني مثلا؟ تروح أنت تلميذ لسه تمتحن إيه؟ يبقى أيوة في التانية والتالتة والرابعة، وأنا مقتنع بهذا الكلام الشرعي الصحيح، ولكن ما يترتب عليه المشاكل نرجع إلى تقدير المصلحة والمفسدة في الشرع. الشرع بيقول المصلحة والمفسدة في هذه القضايا، المصلحة إيه والمفسدة إيه؟ المصلحة في أن أنت تفرغ شهواتك في امرأة وخلاص، ولا المصلحة في شوف عيالك وأولادك، ولا إن أنت الاثنين يبقوا موجودين وما فيش مشاكل، ولا إن الأولى ما فيش مشاكل من وضعف كده؟ يبقى لو في مصلحة وفي مفسدة بنشوف، لو المصلحة أغلب انتهين اتجوز أخوي أربعة، لو المفسدة أغلب ما تتجوز وتصبر وتشوف. ده أنت لو مش متجوز أصلا وفي مفسدة في زواجك يبقى تقعد تروح تصوم. يبقى ازاي بقى انت لو في مفسدة في الزواج التاني ما تتجوز ازاي؟ فاهم الكلام؟ يبقى فيش واحد يجي يقولك ايه الشيخ بيمنع التعدد. لا يا سيدي ما بيمنعش التعدد، هو الشيخ بيلعب معاكو يعني مش عارف الاحكام الشرعية الاخرى في الجواز؟ ايوة جايز التعدد، ممكن أن يكون سنة كما ذكر، ممكن أن يكون واجبا. واحد مراته الثانية الأولانية تعبانة وقالها شلل ونامت ورأيت وحصل كذا وكذا، وهو محتاج لمن يقوم برعايته، يقوم بأحواله، يشوف عياله كذا، وإيه اللي حيحصل مشاكل أكثر من هذه من ترك الزواج؟ نقول له يروح يتجوز، أمال إيه هيعمل إيه طيب؟ إنما العكس بقى لما يقع يبقى نقول لا. فاهم الكلام؟ يبقى احنا دلوقتي نقول الثلاث كلام اهو، ثلاث اربع مسائل. المساله الاولى ايوه قضيه التعدد دي وارده في شرع النبي صلى الله عليه وسلم. الامر الثاني ان الزواج بياخذ الاحكام الشرعيه الخمسه. الامر الثالث ان الامر متعلق بالمفسده والمصلحه. الامر الرابع اللي شفته في معامله هذه القضايا ان المفاسد المترتبه على المصالح اكثر بكثير من المصالح المترتبه على الزواج الثاني ولا الثالث، ومعظم اللي اتجوزوا الجواز الثاني. لسه واحد بيكلمني بيقول لي تصدق وبعدين روحت واتجوزت الجواز الثاني، قلت له طلقتها، قال لي ايه اللي عرفك؟ ايه اللي عرفني؟ هي دي، هو ده الواقع المر اللي احنا ماشيين فيه. فهمنا؟ فاهم الكلام؟ واحد بيقول طب ايه التعدد بردك؟ ما الرد على من يقول الصحابة تزوج اكثر من زوجة؟ ما في صحابة اقتصروا على زوجة واحد، ايه المشكلة بقى؟ يبقى ده على ده ليس حجة بقى، طالما ده عمل كده وده عمل كده بيبقاش حجة. نمرة واحد، نمرة اتنين، مين من الصحابة بقى اللي كان ايه يحصل يتقال له لو حصل الزواج الثاني ما كانش فيه هذه المشاكل والمفاسد المترتبة هذه الأيام؟ يبقى الفتوى متغيرة بتغير المشاكل والمصالح والمفاسد المترتبة عليها. واخدين بالنا؟ يبقى ايه الوقت متغير بحيث ان الفتوى بتتغير بسببه. اي نعم التعدد وارد، الصحابه كان كثير منهم يتزوج الزوج الثاني والثالث، ولكن هذا الامر هناك لم يكن يسبب لا خطرا ولا ضررا ولا يسبب مفسده بالغالب. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلوات الله وسلامه عليه قال لعلي بن ابي طالب عندما اراد ان يتزوج على السيده فاطمه: لا تجتمع بنت عدو الله وبنت النبي الله في بيت واحد، إن فاطمة بضعة مني يريبني ما أرى بها ومنعه من أن يتزوج عليها صلى الله عليه وسلم. يبقى لو واحد جه يقول لي دلوقتي أنا بنت أتجوز أشترط على الرجل إنه ما يتجوز عليها، يا إما يبقى لها الحق في الطلاق، أقول له أي اشترط عليه ما يتجوز عليها، وهذا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. الأخ يقول: يا فضيلة الشيخ، الأخ إذا كان يريد أن يتزوج ليعف أخته مسلمة فهل يساعد في زواج شاب ويكون بعفة اثنين؟ ما احنا قلنا المسألة دي قبل كده، قلنا لهم طيب الرجل اللي معاه فلوس دوت بيقول لك أنا عايز عقد على العوانس وعف واحدة مسلمة ومش عارف ايه، لو قلنا له هات الفلوس هتتجوز بيها، هنجوز بيها شاب مش لاقي وشابة مش لاقيه، هيوافق؟ هيقول اه خدوا اه يلا يلا بارك الله فيكم كده الدين والآخر كده بقى كده. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وزوجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عافنا وعف عنا، اللهم عافنا وعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم خذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم طهر قلوبنا وأعمالنا وأقوالنا وأفعالنا في الظاهر والباطن يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وأسماعنا نورا وأبصارنا نورا وعن أيماننا نورا وشمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا واجعل لنا نورا واجعل لنا نورا. اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، إن عذابها كان غراما، يا أرحم الراحمين ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جود به المقادير. اللهم انصر دينك وارفع رايتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصيهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرأ بك في نحورهم، اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين، اللهم أنزل بأسك بالكافرين، اللهم أنزل بأسك بالكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا واربط على قلوبنا وثبت أقدامنا يا غياث المستغيثين أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذريته وأهل بيته، وصليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يقولنا نرجو من فضلتكم الدعاء بالشفاء لأخ قام بزراعة كلى وهو في حالة خطرة، والدعاء لأخ بالمغفرة توفي في حادث قبل الأمس، والدعاء لأهلي وزوجتي بالثبات. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وتولى أمره وارحم ضعفه واجبر كسره واهد قلبه يا رب العالمين يا رب العالمين، واختم له بخاتمة الإيمان يا رب العالمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.